رنموا للرب يا شعب وعظموا اسمه القدوس في هذا الصباح. ده إلهنا مهوب، مين زيه يسبق حبه النفوس. رنموا للرب يا شعبه عظموا اسمه القدوس، ده إلهنا مهوب من زيه يسبق حبه النفوس. رنموا للرب يا شعبه عظموا اسمه القدوس، ده إلهنا مهوب من زيه يسبق حبه النفوس. رنموا للرب يا شعبه عظموا اسمه القدوس، ده إلهنا مهوب من زيه يسبق. يلا تاني مع بعض، يلا. رنموا للرب يا شعبه، ده إلهنا مهوب من زيه يسبق حبه النفوس. رنموا للرب يا شعب علوا احلى الاناشيد، ده الهنا عظيم من زيه يستحق التمجيد. رنموا للرب يا شعب علوا احلى الاناشيد، ده الهنا عظيم من زيه يستحق التمجيد. رنموا للرب يا شعب عظموا اسم القدوس، ده الهنا مهوب من زيه يسكب حب. يلا نسمع. رنموا للرب يا شعب، ده إلهنا مهوب من زيه يسكب حب النفوس. هرنم واملى الكون بأغاني تعلي السين، حررني وأنا مسجون فك من الأسر. هرنم واملى الكون بأغاني تعلي السين، حررني وأنا مسجون فك من الأسر. رنموا للرب يا شعب عظموا اسمه القدوس، ده إلهنا مهوب من زي يسكب حب. نسمعكم. يسكب حب النفوس، هنرنم بالدفوف ونقول أحلى الألحان. الرب إلهنا الصالح هو منح الغفران، هنرنم بالدفوف ونقول أحلى الألحان. الرب إله الرجالة معانا تاني هنرنم بالدفوف ونقول أحلى الألحان. الرب إلهنا الصالح هو منح الغفران. رنم عظم اسمه القدوس، ده إلهنا مهوب من زي يسكب حب النفوس. رنم للرب يا شعب، رنموا للرب وعلوا نغمكم للإله، الفرس واللي ركبوا طرحهم في المياه. رنموا للرب وعلوا نغمكم للإله، الفرس واللي ركبوا طرحهم في المياه. رنموا للرب يا شعب عظموا اسم القدوس، ده إلهنا مهوب من زي يسكب حب النفوس. رنموا للرب يا شعب، ده إلهنا مهوب من زي يسكب حب النفوس. رنموا للرب وعلوا نغمكم للإله، الفرس واللي ركبوا طرحهم في المياه. رنموا للرب وعلوا نغمكم للإله، الفرس واللي ركبوا طرحهم في المياه. رنموا للرب يا شعب عظموا اسمه القدوس، ده إلهنا مهوب من زي يسكب حب النفوس. رنموا للرب يا شعب، إلهنا مهوب من زي يسكب حب النفوس. هللويا.